من القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات سر المغنى والمعنى. المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، والمغنى في هذه السهرة والمعاني قيمة وراقية جدا، لأننا نحتفل من خلالها بذكرى مولد سيد الأنام، مولد سيدي وحبيبي محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عليك صلاة الله والسلام، عليك صلاة الله والسلام. شفاعة يا جبت الحسنين، سمح ملك رجعت ايامه، سمح ملك رجعت ايامه. هنيه واتمليت كل عين. أصدقائي، الحقيقة أن فعلا هذه الأيام أحوجنا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمحوني لو صوتي اتحشرك دلوقتي، في هذه الظروف سيد الخلق كان يدعو إلى الدين بالرحمة والسلام، كان يدعو بالموعظة الحسنة. يا رب كلنا نتأسى بأخلاق حبيبي سيدنا محمد رسول الله. النهاردة حلقة خاصة جدا من الإنشاد الديني، هنستمع من خلالها إلى ما هو الإنشاد الديني، وده من خلال لقائنا مع المنشد الرائع منشد الأوبرا الأستاذ حسام صقر. ولغاية ما نروح له نسمع ولد الهدى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفاه الزمان تبسم وتناو، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العظمى، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العظمى، واللوح والقلم البديع، الإنشاد الديني مش بس مديح في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر الله، لا، في حديث نبوي شريف: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. احنا قلنا لأسماء الله الحسنى أخذنا أسماء السلام وأخذنا أسماء الغفار، إزاي الإنسان يكون يتحلى باسم الله الغفار ويغفر ويصفح عن المسيء، محرجنا لده دلوقتي. نعم، وإزاي الإنسان يتجلى باسم الله الحليم، يأخذ من تجليات اسم الله الحليم ويكون حليم مع الناس، وإزاي الإنسان يكون مؤمن ومحسن إلى جاره. الإيمان مرتبط بالإحسان إلى الجار، الإيمان مرتبط بمعاملة غير المسلمين، الإيمان مرتبط بمعاملة الناس في الشوارع، الحفاظ على نظافة الشوارع. نعم، كل دي من الإنشاد الديني. علشان كده اختلف مسمى الإنشاد الديني باختلاف الغرض. باختلاف الغرض. فمثلا سمي مديح لما اختص به من المديح، وسمي رساء او حداء لو كانت الكلمات كلمات موجهة للحداء او للرساء. سمي حماسي لما تحتاجه الأمة في ظروف الأزمات. ومن الشعر الحماسي شعر سيدنا حسان. أيوة. أما كان في غزوة الخندق وقول ألا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل معهم في الخندق يحمل معهم مثل ما يحملون يردد أبينا أبينا أبينا وملحنة يعني. نعم وملحنة. كذلك في أغراض التسبيح في أغراض الثناء على الله في من الأغراض بيان مفاخر الإسلام في من الأغراض اللي احنا ممكن نقول عليها اجتماعية اللي هي بيسموها الحث. يا إلهي اهدني الإيمان قلبي الله يا إلهي وامحو بالغفران ذنبي الله أنت جاهي واتجاهي يا ربي الله. فاختلف مسمى الإنشاد الديني بالغرض من القصيدة أو من الكلمات المغناة، واختلف مسمى الإنشاد الديني أيضا باختلاف طريقة التلحين. فإحنا عندنا في الموسيقى العربية حاجة اسمها موشح. أيوه. على نفسه أو على غراره في الإنشاد الديني اسمه توشيح. في عندنا في الموسيقى العربية حاجة اسمها الطقطوقة. أيوه. على وزنها بيسموه الأنشودة. في عندنا الموال. أيوه. الموال على اختلاف لغته طبعا. عندنا في الإنشاد الديني بيتقال عليه الابتهال. وممكن نقول عليه موال لو هو باللغة العامية. يعني الابتهال لتعظيم اللغة العربية الفصحى فبنحط لها الشكل الإطار اللائق. وده يمكن اللي بيعمله المنشدين اللي بطبيعتهم أو فطرتهم في الموالد أو كده. في حاجة اسمها الكف الجعفري. الكف الجعفري ده مشهور عندنا في صعيد مصر اللي هي حتة الناس تقول مذهب زي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنشد يقول أبيات على نفس الوزن اللحني والشعر. تمام. فده بيسموه الكف الجعفري. من نفس الموضوع بيؤخذ الغناء النوبي على او الفولكلور الشعبي. أيوة صح. يعني ده ما يقابله في الغناء الديني ما يقابله في الغناء العادي او في الموسيقى العربية. عندنا الدور في الموسيقى العربية بيقابله في الانشاد الديني ما فوق التوشيح. يعني حاجة برضو في اطار الدور لكن بيبقى أرقى شوية من التوشيح لأن بيبقى عليه تفريد على الإيقاع. سبحان من صورك مصباح ومن غير زيت نور بلا نار نور في الحرم والبيت يا أكرم الأنبياء يا نسل عبد مناف سجدت لله وجبت لنا الشفاعة وجبت لنا الشفاعة وجيت يا يا يا يا يا يا يا يا حبيبي قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل صلوا عليه فهو خير الناس طرا خلوقا الله الله مثله في الكون ما إن خلق الله الله وهو مربوع شريف القامة الله الله أبيض اللون شروب الحمرات الله الله واسع العينين مكحول الجفون أنوار الجبهات محمود الشؤم صلوا عليه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر صلوا عليه وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل صلوا عليه مفلج الأسنان طيب الفم الله الله وهو أقنى الأنف بادي الشمم الله الله مشرق الثغر كما شمس النهار وبعينيه يرى بعض احمرار طيب العرق يرى من غير مين خاتم الرحمن بين الكتفين قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر صلوا عليه وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. الحقيقة أنا شخصيا استفدت جدا من اللي حضرتك قلته والفنان المنشد حسام صقر. هو ده كان سؤال انت حضرتك جاوبت عليه من خلال ان هي انواع الانشاد الديني او انواع الغناء الديني انجاز التعبير برضو الفرق ما بين الانشاد الديني والانشاد الصوفي هو الكلمة اللي مكتوبة يعني احنا مثلا احنا عندنا امير الشعراء احمد شوقي قال في ولد الهدى في القصيدة كاتب كده الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوي القوم والغلواء فدي ما قدرتش تغني فدي كلمة تتقال انها انشاد ديني عام لكن الصوفي انك لما تتكلمي عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقولي بقى كلام الامام البصيري جميل ولو ان برضو امير الشعراء اي كلام صوفي هاي لكن كلام الامام البصيري لما يقول مثلا ايه يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الاينق الرسمي سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. الله التشبيه هنا تشبيه الله تشبيه يعني اقرب ما يكون الى الحاله الروحيه وحاله الصفاء من انه يشبه حاجه بشيء مادي ملموس محسوس. الاسلام دين التسامح دين العدل دين الحب دون المساواه. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق قال كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ففي عرفون. إذن الكون اتخلق بالحب. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جابر سأله ما هو أول شيء خلقه الله يا رسول الله قال هو نور نبيك يا جابر. لما رأنا حدثتني النفس قائلة لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح ذنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها كتمت السهم في كبدي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم المنشد الفنان أستاذ حسام صقر. إذا كنا هنا اتكلمنا فعلا على أنواع الإنشاد الديني أو الغناء الديني، عايز أخص المنشد أو المطرب أو المغني اللي بيغني غناء ديني. إذا كنا بنقبل في أي مغنى يعني حاجة تخرج نص نص، متهيالي في الغناء الديني ضروري يكون يعني المنشد أو المطرب يعني صوته مظبوط قوي، ما يطلعش برا الخط يعني. هو مظبوط قوي، لكن أحيانا المنشد بيغلب عليه الحال إن هو يعيش في روح الكلمات أكتر أكتر، فينفصل عن العالم الخارجي، وده بيحصل لفنانين كتير. فنانين سواء في الغناء او في الفنون التشكيلية او في كافة انواع الفنون، ان الفنان يعيش يتقمص الشخصية حتى في التمثيل طبعا، فينفصل عن شخصيته هو الحقيقية، فبالتالي يسموها في الصوفية حالة الفناء. بس ما ينشز، انا الله بس ما ينشز، ده انا اقصده. ما ينشز، لا ما فيش نشاز. انما لان النشاز هنا هيبقى واضح قوي. انما هو انا قصدي في حته الانفصال ان هو يكون خرج من المعنى اللغوي لمعنى ارقى او لمعنى يغيب عن وعي المشاهد اللي موجود قدامه. هو في حاله روحانيه عاليه جدا بالظبط. يعني ضروري يكون دايما في حاله روحانيه، ما يبقى منفصل عن العالم او عايش في المغنى اللي بيقوله يعني. نعم، ده اللي انا اقصده فعلا. وحضرتك يعني ما شاء الله عليك متابعاني قوي. عليك سلام الله كبر بسم الله جهرا وأسمعا سلام الله سلام الله الله سلاما رسول الله، سلاما رسول الله. ما هب جمعنا وضم على التوحيد قلبا وأطلعا، وما وحد الصف العريق جهادنا، وفي ساحة الفرقان قد شدنا معا، أقيم على الإيمان والعلم سرحنا. المنشد الفنان أستاذ حسام صقر، الحقيقة السهرة معاك ممتعة جدا وفي نفس الوقت علمية جدا وثقافية جدا، لكن ضروري احنا مرينا يعني في فنانين كبار جدا غنوا غناء ديني على مدى تاريخنا، عايز اعرف انت تعلمت منهم. يعني احنا جبنا سيرة طبعا الراحل سيد الشيخ سيد النقشبندي، انا ما فيش اي وصف وصفه. في مندح الرسول محمد الكحلاوي بالون ولون حلو قوي، سيدة الغناء العربي غنت ولد الهدى، سيدة سعاد محمد غنت وسلوا قلبي طبعا غنت أغني شيماء. انت شايف كل ده ازاي؟ كل دي عبارة عن زهرات في بستان الانشاد الديني. طب نمسك حاجة حاجة. الشيخ سيد النقشبندي، الشيخ سيد النقشبندي مدرسة في الابتهال. على نفس الوتيرة الشيخ محمد عمران. الشيخ محمد عمران على فكرة من زخائر مصر، من نفائس المعادن المصرية. الشيخ محمد عمران يعني نقدر نقول عليه منشد ومعلم ومدرس. قال كل ما الإنسان يتخيله من مقامات موسيقية في شكل الابتهال البسيط، والحمد لله ان موجود تسجيلات منها مع الفنان القدير الاستاذ عبده داجر. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك، فوحق ذلك، فوحق ذلك، فحق جارك إنني بك مغرم، والله أنت الذي دولاك ما خلق امر، كلا ولا خلق الورى أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي نادى ولقد دعاك ولقد دعاك لقربه وحباك. طب المطرب الفنان محمد الكحلاوي، الشيخ محمد الكحلاوي هو الحالة الفنية لما تكون صادقة جدا وتوجه وتوظف لحب رسول الله. هو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. نعم نعم، الحالة الفنية. والحالة الفنية يعني لها مقومات معينة. الفنان بستايله ببرستيجه بشكله بهندامه حتى هو كان له ذوق معين في اللبس، البدلة وعليها العباية. بعد كده فابنه الفنان احمد الكحلاوي واخد نفس الخط يعني. نعم نفس الخط، وهم ابتدوا كمان المنشدين من بعد الشيخ محمد الكحلاوي وبعض زملائنا المبتهلين في الاذاعه يقلدوا نفس البدلة وعليها العباية. فالشياكة دي كانت حاجة جميلة جدا، انه فنان بالشياكة دي يجي يتجه اتجاه كلي وحطي تحت كل دي كام خط الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول القلب نادم وله العين عصياني ويا رب توبة ولاجل النبي وعليك سلام الله ومدد يا نبي والحاجات الجميلة، ويمدح في اهل بيت النبي والقصائد والاغاني الخفيفة اللي كلنا النهاردة بنفتكر كل الشباب بالظبط. ولما بتتقال الجمهور بيتجاوب معها 100%. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي. القعدة حلوة والنبي عند النبي. عالم بيا كل لجل النبي لجل النبي. يظلموني انت شايف، يتهموني انت عارف، من عبادك ايه حصل ايه حصل لي. انا في جاي النبي تكرم عبيدك والنبي، انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي، يوعدكوا يا رب بالنبي لجل النبي. كل عيني لجل النبي لجل النبي، من العباد ما حد عني لجل النبي لجل النبي. يا إلهي كل عيني لجل النبي لجل النبي، من العباد ما حد عني يا نصيري يا إلهي يا مجيري. انت جاي يا نصيري يا إلهي يا مجيري، انت جاي غير بابك لم يكن لي، غير بابك لم يكن لي. انا في جاي النبي تكرم عبيدك والنبي، انا حبيبي حبيب النبي تنصر عبيدك والنبي، انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تحرس بلادنا والنبي، لاجل النبي لاجل النبي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا شخصيا استمتعت جدا بالإنشاد الديني في هذه السهرة. إيه رأيكم بقى ننتقل من الوالد مدح الرسول أحمد الكحلاوي إلى الإبن المطرب الكبير أحمد الكحلاوي؟ إحنا سمعنا في بداية السهرة قمر سيدنا النبي بصوت المنشد الرائع حسام صقر. إيه رأيكم نسمعها بقى بصوت المطرب الكبير أحمد الكحلاوي؟ سيدنا النبي حبيبي شفيعي ضبيني يا يا يا يا يا نبي. وباقة الرضا في روض طه، نسيم الوصل من أنفاس طه، باقة الرضا في روض طه، وأعلام الهدى أبناء طه. ليس الحب إلا حب طه وليس القرب إلا ساحة طه فليس الحب إلا حب طه وليس القرب إلا ساحة طه وليس الشهد إلا ريق طه ليس الشهد إلا ريق طه ليس الشهد إلا ريق طه ليس الشهد إلا ريق طه وليس النور إلا وجه طه أصدقائي وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية كنتم مع سر المغنى والمعنى سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم